بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وجهل تساوي حالة العقد كعلم التفاضل، فلو باع بعضه ببعض جزافا أو كان من أحد الطرفين أحرم ولم يصح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زال الحديث متصلا بالحديث عن ربا الفضل. وربا الفضل هو الذي يكون فيه تفاضل بين المبيع بين المبيعين، وهذا التفاضل ضده وانتفاؤه يتحقق بالتساوي بين الثمن والمثمن. وقد بين المصنف في هذا الكلام الذي مر معنا قبل قليل أن اشتراط التماثل أو التساوي بين المبيعين إذا كان متفقين في العلة والجنس شرط، كما تقدم معنا وهذا واضح. فقال المصنف: أولا، وجهل التساوي حالة العقد كعلم التفاضل. قوله التساوي، المراد بالتساوي أي بين المبيعين الثمن والمثمن، إذا كان المبيعان متفقين في الجنس وكلاهما متفق أيضا في العلة الربوية بأن كان من الأموال الربوية. وقول المصنف حالة العقد، هذا يفيدنا أن العبرة بالتساوي في وقت العقد، العبرة بالتساوي إنما يكون وقت التعاقد. وفي معنى وقت التعاقد مجلس التعاقد، فإن مجلس التعاقد يصدق عليه أنه حالة العقد كما تقدم معنا في صيغة العقد والشروط، فإنما في مجلس العقد يلحق ب المقارن للفظ العقد. وتقدم معنا أيضا في باب البيع أن العلم بالمبيع يصح أن يكون قبل مجلس العقد بفترة لا يتغير في مثلها عادة، فنقول كذلك، فيلحق بالعلم بالتساوي والتماثل حالة العقد فيما لو علمه قبل العقد في مدة لا يتغير في مثله عادة. وقول المصنف كعلم التفاضل، أي أن التفاضل في هذه الحالة يلحق به الجهل بالتساوي. إذن عندنا ثلاث صور نأخذها من هذه الجملة، وسأزيد رابعة على قول بعض الفقهاء. الصورة الأولى: إذا علم التفاضل بين المبيعين الربويين المتفقين في الجنس فلا شك أنه يحرم فيه ذلك التفاضل، لأنه يكون ربا فضل، كما لو باع صاعا بصاعين وكلاهما بر أو كلاهما شعير، فلا شك أن هذا ربا، والنص صريح فيه، لأن المبيعين متحدين في الجنس وهما من الأموال الربوية، وقد علمنا أي قطعنا بالتفاضل بينهما في القدر. الحالة الثانية: أن يعلم التفاضل بأن نقطع، إذن الحالة الأولى قلنا العلم بالتفاضل آسف الحالة الثانية العلم بالتساوي. إذن الحالة الأولى العلم بالتفاضل فيكون ربا فضل، والحالة الثانية العلم بالتساوي، وهذا واضح أنه صحيح بأن تيقن أن الثمن والمثمن كلاهما بقدر واحد، كلاهما صاع، فهذا لا شك أنه عقد صحيح. الحالة الثالثة وهي المرادة عند المصنف: إذا جهل التساوي وجهل التفاضل، لأن الجهل بالتساوي معناه الجهل بالتفاضل. فتعبير المصنف بقوله وجهل التساوي أي التساوي بين الثمن والمثمن أو التفاضل بينهما، فكلاهما مجهول، وهذا واضح لا يحتاج إلى توضيح. فالفقهاء يقول إن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فالعلم شرط، العلم بالتساوي شرط، فإذا جهل التساوي فكأننا ألحقناه بفقد المشروط فيكون كالعلم بالتفاضل. إذن هي ثلاثة أحوال: إذا علم التفاضل حرم كان ربا فضل، إذا علم التساوي جاز، إذا جهل التساوي أو جهل التفاضل كلاهما جهلا فإنه يلحق بحكم العلم بالتفاضل فلا يصح. وقبل أن أذكر الصورة الرابعة، أن فائدة قول المصنف كالعلم بالتفاضل يدل على أنه يأخذ حكمه تماما، فلا نقول إنه إذا تبين بعد انتهاء العقد أن الثمنين متساويين في القدر أننا نصحح العقد، بل نحكم ابتداء أن العقد باطل، ولا نقول بالتعبير الذي ساد مؤخرا بأنه آل إلى العلم بعد انتهاء العقد بالتساوي، بل نقول إنه لا أثر لذلك. بقيت صورة ثالثة فقط أريد أن أبينها، وهي مسألة ذكرها الشيخ تقي الدين، وهي مسألة التحري، بمعنى أنه إذا غلب على ظنه التساوي في المعيار الشرعي بأنهما متحدين وزنا أو متحدين كيلا، فمشهور المذهب أن التحري غير معتبر في هذا الباب. وقبل أن أنتقل لهذه المسألة اعذرنا أخرج قليلا، مسألة التحري ليست معتبرة على مشهور المذهب في كل موضع، ولذلك فإن جمعا من أصحاب الإمام أحمد جمعوا المواضع التي يعمل فيها بالتحري ويسمونها مسائل التحري، ممن ذكرها أبو يعلى، ممن ذكرها صاحب المستوعب، فيعقدون فصلا تسمى مسائل التحري، متى يعمل بالتحري، والأصل عندهم عدم العمل بالتحري. وذكر لها المناطا في ثلاثة أحوال أظن أو نسيت الآن الشيخ عبد الرحمن بن السعدي في كتابه القواعد، أشار متى يعمل بالتحري. وابن ابن ابن ابن اللحام في القواعد له كلام في مسألة التحري وأن قاعدتها غير منضبطة على مشهور المذهب. إذن إذا تحرى المرء وغلب على ظنه التساوي فمشهور المذهب أنه ملحق بالجهل، لأنهم قالوا وجهل التساوي أي عدم القطع بالتساوي ولو كان بتحري حكمه كالعلم بالتفاضل. ونقل في الفروع والاختيارات أن الشيخ تقي الدين يقول إن التحري في بيع الموزونات والمكيلات الربوية بجنسها معتبر، هكذا نقل صاحب الفروع وابن اللحام في الاختيارات، ولكن الموجود في الفتاوى الجزء 35 فيما يظهر من عبارة الشيخ أنه يجيز التحري إذا عجز أو شق اعتبار المكيال الشرعي أو المعيار الشرعي بالكيل أو الوزن، هذا هو ظاهر عبارة الشيخ في المجلد 35 من الفتاوى. وذلك لو قيد كلام الشيخ ليس بجواز التحري مطلقا أو قبول التحري مطلقا في اعتبار التساوي، وإنما إذا شق أو عجز عن المعيار الشرعي في تطبيقه. بدأ بعد ذلك يذكر الشيخ بعض صور الجهل بالتساوي، مما ذكره أولا مسألة البيع الجزاف، وسيذكر صورا أخرى بعد ذلك فيما لو اختلط أحد المبيعين بغيره مما يكون مقصودا، كذلك سيأتينا هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى بيع الجزاف، فلو قال الشيخ فلو باع بعضه ببعض جزافا، باع بعضه أي باع بعض المال الربوي ببعض أي من نفس جنس المال الربوي، فباع جنسا ربويا بنفس الجنس جزافا، معنى الجزاف أي من غير وزن ولا كيل، وإنما يكون بالتخمين، يكون بالتخمين أو من غير وزن وكيل مطلقا، ففي الحالتين كلاهما يسمى في اللغة جزافا، فهذا عندهم يسمى جهلا بالتساوي، فحينئذ يكون حكمه كالعلم بالتفاضل فلا يصح العقد مطلقا. ثم قال أو كان من أحد الطرفين، أي ولو كان الجهل بالتساوي من أحد الطرفين فقط، أو كان كونه بيع جزافا من أحد الطرفين. إذن قوله أو كان أي الجهالة الجهل بالتساوي، أو كان الجزاف من أحد الطرفين دون الطرف الآخر، فإنه كذلك يبطل العقد ولا يصح. قال المصنف حرم ولم يصح، فالنهي محرم فالعقد محرم لأنه يدخل في باب الربا ولا يصح العقد، ولو تبين بعد ذلك التساوي ولو رضي أحد المتعاقدين به بعد ذلك فلا يصح، لأن هناك صور ستأتينا أنه عند الرضا يجوز، وسنذكر المعنى في محله إن شاء الله. ما السبب أن هذا العقد عقد ربا؟ والأصل في الربا التحريم والنهي والتشديد في هذا الباب، فلا يجوز حتى قليله، ولو حبة لا يتأتى وزنها أو تمرة لا يتأتى كيلها. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله كقوله بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة وهما من جنس واحد وهما يجعلان كيلهما أو كيل إحداهما. نعم نقف هنا. من أمثلة البيع الجزاف قال كقوله، الكاف كاف التشبيه لبيع الجزاف أو الجزاف، بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة، الصبرة هي الكومة من الطعام، وقلنا إن هذا يكون عادة صبرة تستخدم في المكيلات، في الموزونات تسمى زبرة زبرة حديد وهكذا، والصبرة في الطعام. فيقول بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة وهما من جنس واحد، هما أي صبرتان المبيعتان الثمن والمثمن من جنس واحد، عبر المصنف بقوله من جنس واحد أي من جنس واحد تجري فيهما علة الربا، فلا بد أن يكون من الأصناف الستة أو مما قيس عليها، فليس مطلق كل جنس واحد لا يصح، فلو كانت من جنس واحد مما لا يباع مما يباع عدا فلا يدخل فيه الربا، فإنه يكون الأمر فيه أوسع. قال: وهما يجهلان كيلهما، أي ويجهل المتعاقدان كيل الصبرتين. قال: أو كيل إحداهما، أي كيل إحدى الصبرتين. طبعا قول المصنف وهما يجهلان، هنا قوله وهما يجهلان كيلهما أي كيل الصبرتين، الضمير الأول وهو قوله وهما ليس لها مفهوم، لأنه قد يظن أن من شرط التحريم أن يكون كلا المتعاقدين يجهل، فنقول سواء كان يجهلانها معا أو كان أحدهما يجهلها والآخر لا يجهلها، ولكن نقول هنا مفهوم التقييد بأنهما معا يجهلانها ليس له مفهوم. من أين أخذنا ذلك؟ من أول كلام المصنف حينما قال أو كان من أحد الطرفين، أي أو كانت الجهالة من أحد الطرفين. قال المصنف رحمه الله: وإن علما كيلهما وتساويهما صحا. يقول المصنف: وإن علما أي المتعاقدان كيلهما أي كيل الصبرتين، وكان علمهما حال التعاقد كما مر معنا، وتساويهما أي وعلما أن الصبرتين متساويتين في المعيار الشرعي كما سيأتينا، ففي الطعام متساويتان في الكيل، وفي زبرة الحديد متساويان في الوزن. قال المصنف: صح، أي يصح بيع الصبرة بالصبرة. إذن بيع الصبرة بالصبرة إذا كان من جنس واحد يجري فيه الربا نقول يصح بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يعلم المتعاقدان الكيل حال التعاقد. الشرط الثاني أن يعلم المتعاقدين تساوي الكيلين، وهذان الشرطان مذكوران هنا في كلام المصنف. وهناك شرط ثالث سيأتي ذكره ضمنا في جمل كلام المصنف، لكن صرح به غيره وهو ظاهر ما في الغاية وغيره، وهو أنه أن تخلو الصبرتين من مخالطة كثير من غير جنسهما. فلو كانت إحدى الصبرتين مختلطة، إحدى الصبرتين من البر مختلطة بشعير، فنقول لا يصح بيع هذه الصبرة بالصبرة ولو كان كل واحدة من الصبرتين مساوية للصبرة الأخرى في المعيار الشرعي، لأن إحدى الصبرتين خالطها ما ليس من جنسها، سواء كان يعني مطعوما أو غير مطعوما كتراب كثير يؤثر في الوزن، فنقول المعيار غير متساوي. هذا وإن لم يصرح به المصنف لكنه أمثل له بعد، ويدخل في قوله وتساويهما. وإن قال بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة مكايلة صاعا بصاع أو مثلا بمثل فكيلتا فبان تساويهما في الكيل صحا وإلا فلا. نعم، يقول المصنف: وإن قال أي البائع للمشتري بعتك هذه الصبرة بهذه الصبرة، بهذه الصبرة أي بصبرة من جنسها، لأن كلامنا كله في ربا الفضل وهو بيع الشيء بجنسه من الأموال الربوية، فقال بعتك هذه الصبرة من البر بهذه الصبرة من البر مكايلة. معنى قوله مكايلة أي بعتها لك مثلا بمثل ونكيلها، ولذلك قال مكايلة صاعا بصاع. قال المصنف: أو مثلا بمثل، يعني بدلا من أن يقول صاعا بصاع بأن يقول بعتها لك مثلا بمثل. فهنا قوله مثلا بمثل يعني بيان صفة العقد أنني بعتك المثل بالمثل. قال: فكيلتا فبان تساويهما أي تساوي الصبرتين في الكيل فإنه يصح، وإلا أي وإن لم تتساوى الصبرتان فلا يصح مطلقا، ولا نقول إنه يصح في جزئها المساوي دون ما زاد، ولا نقول إنه لو رضي بالتبرع بما زاد يصح، لأن هذا ربا والربا لا يصح قليله ولا كثيره ولا يعلق على رضا صاحب الحق. وإن كانتا من جنسين فقال بعتك هذه الصبرة بهذه مثلا بمثل فكيلتا فبانتا سواء صح البيع. يقول المصنف: وإن كانتا أي صبرتين من جنسين، لكن الجنسين يشتركان في علة واحدة لكي يجري فيه ربا النسأ فقط دون ربا الفضل، مثل أن يبيع صبرة بر بصبرة شعير أو صبرة بر بصبرة رز. قال: فقال أي البائع بعتك هذه الصبرة بهذه مثلا بمثل، نفس الصيغة السابقة، لكن الفرق بينها وبين السابقة أن الأولى من جنسين ربويين أي مما جنسين يجري فيهما الربا، وهذا عفوا من جنسين من جنس متحد، والصورة الثانية من جنسين مختلفين. قال الشيخ: فكيلتا فبان سواء صح البيع، مثل السابقة تماما، الفرق بينهما الجملة الثانية سيأتي قراءتها. أحسن الله عليك. وإن تفاضلتا فرضي صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر مجانا، أو رضي صاحب الناقصة بها مع نقصها أقر العقد. نعم، هذه هي الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية، وهو أنه إذا كانتا من جنس واحد فبعد كيلهما تبين أن إحدى الصبرتين أكثر من الأخرى فإنه لا يصح العقد مطلقا، وأما إذا كان من جنسين مختلفين يجري فيهما الربا متحدين في العلة فإنه إذا تبين أن إحدى الصبرتين أكثر من الأخرى ورضي صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر مجانا، أو رضي صاحب النقص الناقصة بها مع نقصها، قال المصنف أقر العقد. فالأولى لا يصح ولو رضي بعد الكيل، والثانية يصح. الفرق بين الصورتين واضح من حيث الحكم، ولكن الفرق بينهما من حيث العلة كذلك واضح. أن الصورة الأولى يجري فيها ربا الفضل والنساء فيلزم فيها التساوي، فلما اختل معيار التساوي بطل العقد ابتداء. وأما الثانية فلا يلزم فيها التساوي، وإنما هو لمصلحة العاقد، فهو معلق على رضاه وحقه، فهو معلق على حقه ورضاه، فهو من حقوق الآدمين معلق عليه. فلما تبين عدم التساوي فإن أسقط حقه الحمد لله، وإن لم يسقط حقه وإنما تشاحى، ففي هذه الحالة يفسخ العقد كما سبق معنا في الخيار في الخلف في الصفة. فإن في الخيار في الخلف في الصفة بينا أنهما يفسخ العقد فيه، وفي مثله هنا حيث قال ظن أنها متساوية فبانت غير متساوية. قال وإن تشاحى فسخ. قال المصنف رحمه الله ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا، إلا إذا علم تساويهما في معياره الشرعي. نعم، هذه المسألة متعلقة مهمة جدا، وهي من المسائل التي يعني قد يكون تغير فيها الزمان كثيرا فتحتاج إلى تبيينها وتبيين الخلاف على غير المعتاد، لكن الأهمية من باب ربط الأول بالآخر أن ربا الفضل يلزم فيه التساوي. يتفرع على لزوم التساوي بين المبيع بين المبيعين لكي لا يكون الربا لكي لا يكون العقد ربا فضل أنهما لا بد أن يكونا متساويين. الفقهاء يقولون لا بد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي لا مطلق التساوي، لأننا نعلم أن الشيئين يختلفان في المعيار فيختلف التساوي. على سبيل المثال طن حديد وطن قمح وطن قطن فبمعيار الوزن متساويا، وأما بمعيار الحجم الذي هو الكيل طن القطن أكبر بكثير، فدل على أن لابد أن نختار معيارا معينا فنقول المعيار الشرعي. ما هو المعيار الشرعي؟ نقول المعيار الشرعي هو الوزن والكيل، لأنه جاء في حديث عبادة وغيره وزنا بوزن وكيلا بكيل، فالمكيلات بكيلها والموزونات بوزنها. ما الذي يكال وما الذي يوزن؟ قالوا مرد الكيل لما كان عليه العرف بالمدينة، والوزن لما كان عليه العرف في مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تعذر معرفة ذلك في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأن حدثت أشياء يتبايعها الناس، ففيه أوجه، والمشهور كما وهو الذي قدمه في الفروع أن العبرة بالعرف في موضعه. إذن ما كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي وقته فالعبرة بكيل المدينة أو وزن مكة، لحديث الكيل مكيال أهل المدينة والوزن ميزان أهل مكة. فإن تعذر إما لجهلنا أو لعدم وجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنعتبر بالعرف حيث وجد ذلك الشيء في موضعه. هذا هو المذهب كما ذكرت لكم في المسألة. ذهب الشيخ تقي الدين إلى أن العرف حيث اعتبرناه في غير ذلك الشيء فنعتبره في كل شيء، فكلما جرى به العرف أنه معيار للتماثل فإننا نعمل به، وبناء على ذلك فلو تعارف الناس في زمان على أن التماثل بالوزن لما كان يكال سابقا فنقول التماثل إذن بالعرف بالوزن وهكذا. وأما إن لم يكن له تعارف أن التماثل يكون بالوزن أو بالكيل فإننا نرجع للعرف على قول الاثنين. وأما إن كان له عرفان كان يكان بالكيل وبالوزن معا فنرجع للعرف الشرعي لأنه مرجح به. إذن عند الشيخ ثلاثة أحوال المذهب حالا، وعند الشيخ تقي الدين ثلاثة أحوال. المذهب يقولون نرجع لعرف زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة، وما جهلناه وتعذر معرفته نرجع للعرف العام في موضعه. والشيخ يقول لا، لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى وافق المذهب، قال إذا لم يكن له عرف أو لم نعرف عرفه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنرجع للعرف العام، هذا واضح وافق المذهب. الحالة الثانية أن يكون له عرف ولكن هذا العرف قد تغير تغيرا تاما كليا، فأصبح الناس يعتبرون التماثل ولا نعتبر التبايع، وإنما نقول العبرة بالتماثل، بغير ذلك فنقال نرجع للعرف الثاني. الحالة الثالثة أن يكون له عرفان يتعامل الناس تارة بكيل وبوزن، قال فنرجع للعرف الشريعة. هذا الكلام قد تستشكره على مسألة طن الحديد وطن القمح القطن. قلنا نقول الشيخ تقي الدين يقول لا يوجد عرف أن التساوي بين الحديد وبين القطن بمجرد الحجم، فلا أحد يعمل به عرف نقول بعني هذا بهذا يقول أعطيك بتساوي بحجم، لا يوجد عرف بذلك. فهو يقول ليس العرف ببيعه، وإنما العرف بما تعارف الناس أنه يكون به التساوي. فننتبه هنا أن العرف ليس بالبيع للبيع، وإنما عرف الناس بالتساوي. إذن هذا هو اختيار الشيخ في هذه المسألة. إذن هذا ما يتعلق بالمعيار. نأتي كلام المؤلف، يقول الشيخ موسى ولا يباع، هنا قوله ولا يباع النهي نهي تحريم صرح به في فروع وغيره، فهو محرم ويترتب عليه الفساد. ما أصله الكيل، هنا تعبير المصنف بقوله ما أصله أي ما كان معروف أنه يكال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء من جنسه، أي من جنسه مما يجري فيه الربا، ولم يقل أنه يجري فيه الربا لأنه مكيل، فالعلة الكيل، فكل مكيل يجري فيه الربا قطعا على مشهور المذهب. قال ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، لأنه حينئذ يكون جهلا بالتساوي، وهذه الصورة الثانية من الجهل بالتساوي، وهو البيع بغير المعيار الشرعي. قال ولا ما أصله الوسم، الأصل هنا العبرة بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة وما جاورها كيلا، إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي بأن يكون نعلم التساوي. مثال معرفة التساوي أن الفقهاء قديما لما تكلموا عن الرطل، تكلمنا عنه في باب الطهارة، الرطل في المياه هو وحدة كيل، نقلوه للوزن فقدروا به وزن الشعير ووزن الماشي، الماشي نوع من أنواع الحبوب، ووزن بعض الأمور. ولذلك قال ابن القصار من أصحاب الإمام مالك في نقده لابن أبي زيد القيرواني في كتبه، قال كيف قدرت المكيل بالموزون؟ قالوا فأجيب عن ذلك بأن هذه التي نقل الكيل فيها للوزن منضبطة في مقدار حبها، وبناء على ذلك فلو عرفنا أن نوعين من الحبوب معيارهما في الوزن وفي الكيل واحد، فحينئذ نقول يجوز بيعها بها بأن تكون الحبة مقدارها واحد والوزن واحد في الجملة. فإن اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلا أو وزنا وجزافا ومتفاضلا كذهب بفضة وتمر بزبيب وحنطة بشعير وأشنان بملح وجص بنورة ونحوه. يقول المصنف فإن اختلف الجنس، إذا اختلف الجنسان ولو كانا ربويين فإنه يجوز التفاضل لا شك، لكن لو كانا ربويين من علة واحدة فيلزم التقابض، وهذا ربا النساء سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. وإذاك هنا المؤلف سكت عن قضية التأخير فقال وإن اختلف الجنس، أي سواء اتفق في علة الربا أو اختلف فلا يلزم فيه التماثل. قال جاز بيع بعضه ببعضه كيدا، فيما لو كان مكيلا يجوز بيعه بالمعيار الشرعي وهو الكيل، ولو كان موزونا جاز بيعه بغير معياره الشرعي فيباع كيلا. قال أو وزنا، نفس الشيء، لو كان مكيلا يجوز بيعه وزنا ولو كان موزونا يباع وزنا. قال وجزافا، أي تقديرا وخرصا بتحر أو بدونه، ومتفاضلا، يعني أنه يجوز ولو علم التفاضل، ولو علم التفاضل سواء علماه أو جهلاه فإنه حينئذ يصح ولا شك. الدليل على ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لما ذكر هذه الأصناف الستة، قال فإن اختلفت فبيعوا كيف شئتم، لكن إن كانت من لو كان الجنسان من علة ربوية واحدة فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وأما إذا لم يكون في علة ربوية واحدة فإنه يصح ولو كان بغير يد بيد، تقدم ذلك وسيأتي مفصلا. من أمثلته قال كذهب بفضة وهما موزنان يجوز بيعه بالكيل، ويجوز بيعه جزافا، ويجوز بيعه متفاضلا، فيباع جرام بعشرة جرامات وهكذا، لكن يلزم التقابض لأنهما متحدين في علة الربا، وعلى مشهور مذهب هي الوزن. وتمر بزبيب مكيلان يجوز فيهما بيعها بالكيل وهو المعيار الشرعي متساوية ومتفاضلة، ويجوز بغير المعيار الشرعي كالوزن أو الجزاف. وحنطة بشعير وكلاهما مكيلة، وأشنان بملح، الأشنان مكيل غير مطعوم والملح مطعوم مكيل كذلك، وجص بنورة ونحو ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها كذهب وفضة وبر وشعير وتمر وملح، فكل شيئين فأكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد وإن اختلفت مقاصدهما. طيب نجعلها شوي. هذه مسألة وما سيأتي بعدها مسألة دقيقة، وفيها بعض الإشكالات في قضية الجنس وفروع الأجناس واشتمال الجنس على أكثر من جنس. نبدأ بأول مسألة، في مسألة الفرق بين الجنس والنوع. يقول المصنف: الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. قال ما له اسم خاص، هذا قيد الأول، والقيد الثاني أنه يشمل أنواعا، فلا يسمى الشيء جنسا إلا أن يكون تحته أنواع. وذلك بعض الفقهاء يقول: كل نوعين اجتمع في اسم فإن ذلك الاسم يكون جنسا. وهذه القاعدة نفس كلام المصنف لكن قدم وأخر، فيلزم قيدان: أن يكون له اسم خاص، وأن يكون تحت هذا الاسم أنواع متعددة. وهذه الأنواع لما أتى بها المصنف عبر بكلمة أنواع، لا يلزم أقل الجمع ثلاثة، بل نوعين فأكثر، فيدخل فيه ما دون الثلاثة. ثم قال الشيخ: والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها. النوع هذا يكون تحته أشخاص، الأشخاص قد تكون مختلفة بالصفات، فتحت النوع أشخاص مختلفة بالصفات، مختلفة بالجودة، مختلفة في بعض المتعلقة مثلا بالطحن وغير الطحن، نسميها أشخاصا. إذن جنس وتحته نوع. هذا النوع أحيانا نعتبره جنس باعتبار الأشخاص الذين تحته، فقد نعتبر ما تحته أشخاص. وبناء على ذلك، قبل ذكر الأمثلة، نقول إن المراد بالجنس، وهذا كلام منصور في حاشيته، هو الجنس الأخص وليس الجنس الأعم، والنوع كذلك هو النوع الأخص. نحن قلنا كل اسم يشمل أنواعا فهو جنس. عندما نقول الذهب والفضة كلاهما يشتركان تحت كونها موزون، يصدق أن نقول إن الوزن هو جنس، ولكن نقول هذا جنس عام من باب التوضيح. ذكرت لكم في الدرس الأمس أو في الدرس الماضي أننا نسميه العلة، الاتحاد في العلة الربوية، لا نقول الجنس العام والجنس الخاص أو الجنس الأول والجنس الثاني. وإذاك يقول هو الجنس الأخص، الأخص هو الجنس الذي تحت العلة، وإلا فالعلة يمكن أن تسميها جنسا، وقد وجد في كتابات بعض الفقهاء المتقدمين تسمية العلة جنسا. هذا التنبيه الذي نبهته، إذا قرأت في كتب المتقدمين تشكل كلمة الجنس واستخدامها والنوع متى يستخدم. ومثل ذلك أيضا الأنواع التي سيأتي الإشارة إليها، أن هذه الأنواع هي في الحقيقة نوع من الجنس الذي فوقه. من أمثلة ذلك قال المصنف: كذهب وفضة. الذهب والفضة هذه أجناس خاصة تحت الموزونات، فهذا مثال للأجناس، فقوله كذهب مثال للجنس الخاص. الذهب جنس تحته أنواع متعددة، من الأنواع المتعددة قديما عندهم كان عندهم الدراهم، تختلف بعضها عن بعض في الجودة وفي نوع السك، فمن الدراهم التي وصلتنا الدراهم الساسانية والدراهم الإسلامية والدراهم التي ضربت في القرن الخامس والرابع العيونية التي ضربت في الأحساء وغير ذلك من الدراهم الكثيرة جدا تختلف، فنوع السك مؤثر في جودة الذهب والفضة. قال: وبر وشعير. البر تحته أنواع، إلى عهد قريب كان من أشهر أنواع البر مثل الجيمي وغير ذلك من أنواع الأخرى، الآن أصبح البر يعرف في المنطقة التي يزرع فيها، بر وادي الدواسر، بر القصيم وهكذا. الشعير كذلك له أنواع عند القدامى، الآن الأسماء السائدة عندنا في الأنواع ويختلف فيها الأسعار باعتبار المنطقة التي يزرع فيها وهكذا. التمر كذلك جنس تحته أنواع، الكل منا يعرف عشرات الأنواع من هذه، وقد جاء من تسمية أنواعها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، هذان نوعان. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى التمر البرنية، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى تمر العجوة، وهما تمران من تمور المدينة أثنى عليهما. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن صح الحديث أنه ذكر تمرا لأهل نجد وأثنى عليه ودعا له، وهو التمر الجذامي. فهذه أنواع وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأحدهم أظن القرافي غير الشهاب رسالة طبعت في إحدى المجلات في تسمية أنواع التمور التي وردت. قال وملح كذلك، ومر معنا الملح المائي والمرح غير ذلك. تفضل. فكل شيئين فأكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد وإن اختلفت مقاصدهما. طيب، قولك فكل شيئين، الشيئين هنا بمعنى النوعين، لأن قلنا الجنس ما تحته أنواع، هنا عبر بالشيئين، لو عبر بالنوعين لكان توضيح لكي يكون كلام متسق وإلا كلامه صحيح. قال أصلهما واحد، معنى أصلهما واحد يعني أنهما يرجعان لشيء واحد كما سيأتي المثال بعد قليل. وأما إن كان من أصلين مختلفين فلا ينظر للاسم وإن اتحد في الاسم. فعلى سبيل المثال عندما تقول الدهن بمعنى الزيت، زيت الزيتون وزيت السمسمي أصلهما مختلف، ولكن زيوت الزيتون تختلف بعضها عصرة أولى وعصرة ثانية وهكذا، نقول هذا أصلها متحد فيكونان كالجنس الواحد لأن أصلها مأخوذ من الزيتون. قال أصلهما واحد، معنى أصلهما واحد يعني أنهما يرجعان إلى شيء اسم واحد يرجعان إليه، فهما جنس واحد يترتب عليه حرمة التفاضل بينهما. قال المصنف وإن اختلفت مقاصدهما، أي وإن اختلف المقاصد في الاستعمال لهذين النوعين والشيئين اللذان يرجعان لأصل واحد فنقول هما جنس واحد. سيمثل المؤلف بمثال. تفضل. أحسن. كدهن ورد وبنفسج وزنبق وياسمين ونحوها إذا كانت كلها من دهن واحد فهي جنس واحد. نعم، قوله كدهن ورد، الدهن هو الزيت، ورد نعرف الورد، بنفسج كذلك إلى آخره، لكن قبل الذي هم ليست الأمثلة، وإنما قوله إذا كان كلها من دهن واحد، لكي تعرف أنها جنس واحد. صورة دهن الورد والبنفسج وغيره، هنا الدهن بمعنى الزيت، الورد لا يخرج من زيت بمعنى هذا الدهن، وإنما يؤخذ زيت واحد، مثل أن يؤخذ زيت سمسم قديما ثم يضاف إليه شيء من الورد، يعني من عصارة الورد وماء الورد أو البنفسجي أو الزنبقي أو الياسمين، فيكون في هذا الزيت، زيت السمسم الهش الموجود فيه هذه الرائحة، فهو ليس معصورا من الورد إلى آخره، وإنما معصور من دهن واحد. لذلك قال كلها من دهن واحد، أي وأضيف إليه هذا الشيء، فإذا أضيف إليه الورد استخدم في أشياء معينة وتختلف الأعصار بها. قال فهي جنس واحد. من أمثلته الآن عندنا عصرات الزيتون مثلا، الزيتون له عصرة أولى وثانية وثالثة أظن، زيوت السمسم تضاف لها إضافات ويغير اسمه، نقول كله جنس واحد يجري فيه ربا التفاضل. وقد يكون الجنس الواحد مشتملا على جنسين كالتمر يشتمل على النوى وغيره وهما جنسان، واللبن يشتمل على المخيط والزبد وهما جنسان. نعم، نقف عند هذه المسألة، هذه المسألة الثانية، انتهينا من المسألة الأولى وهي مسألة أن الجنس تحته أنواع. المسألة الثانية وهو أن الجنس الواحد قد يشتمل على جنسين مختلفين، انظر هنا جنسين مختلفين تماما، وكل واحد من الجنسين مستقل، فإذا اجتمعا أي هذان الجنسان يأخذان حكما، وإذا فصل أحدهما عن الآخر أخذ حكما آخر وحكم الجنس المستقل، فيترتب على ذلك إذا فصل كل واحد من الجنسين جاز بيعه بالثاني متفاضلا. نضرب المثال ثم أرجع لكلام المصنف. ضرب المثال المصنف مثالين، المثال الأول قال كالتمر يشتمل على النوى وغيره، التمر إذا بيع على حاله وخلقته فالأصل فيه ما يؤكل وهو الذي فوق النوى، والنوى ليس مقصودا أساسا في العقد فيكون تابعا فيكون جنسا واحدا، فإذا فصل النوى عن غيره، ما هو غيره؟ الذي يكون فوق النوى مما يؤكل، يشمل القشرة إلى القشرة العلوية إلى القشرة السفلية، هذا كله يدخل فيه، فلو فصل فنعتبر النوى وحده جنس، وما فوقه مما يؤكل عادة من الآدمين جنس آخر، فيجوز بيع النوى وحده بالتمر. هل يجوز؟ نعم، كان يباع عندنا النوى بالتمر، يباع لأن النوى تأكله الغنم، من فوائد عظيمة جدا للغنم، مدر للحليب وفيه فوائد كبيرة جدا، فبعض الناس يكون عنده نوى كثير ولم يكن الناس عندهم الأموال التي عندنا الآن، النقد الذي يتعاملون به، وهذا معنى ولعله أحد معاني فيوض المال في آخر الزمان، وإنما كان كثير من مبادرات بسلع، فكان إلى عهد قريب يشتري نوى بتمر قد يكون جيدا أو رديئا، هذه مسألة أخرى. إذن هذا جنس مختلف، وذلك قال المصنف وقد يكون الجنس الواحد مشتملا على جنسين، فإذا كان متصلين اتصال خلقة التمر بنواة فهو جنس واحد، وإذا ميز أحدهما عن الآخر صار جنسين. المثال الأول ما ذكره المصنف في قوله كالتمر يشتمل على النوى وغيره، مراد بغيره ما يكون فوقه من مأكول. قال وهما جنسان، نحكم بأنهما جنسين بأنهما جنسان إذا فصلا عن بعضهما، وأما في حال الخلقة الأولى فإنه يبقى جنسا واحدا. ثم قال الشيخ واللبن يشتمل على المخيض والزبد وهما جنسان. المخيض هو اللبن إذا أخرج منه الزبد فهو جنسان، لكن إذا أخرج أصبح الزبد جنسا واللبن جنسا مستقلا عنه. قال المصنف رحمه الله فما دام متصلين اتصال خلقة فهما جنس واحد، وإذا ميز أحدهما عن الآخر صارا جنسين. وفروع الأجناس أجناس كأدقة وأخباز وأدهان وخلول، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذلك اللبن فضأن ومعز نوعا جنس وسمين وظاهر. طيب نقف هنا إلى جنس. هذه مسألة يعني لها تعلق بالسابقة وهي الثالثة المسائل المتعلقة بالجنس، وهي مسألة فروع الأجناس. يقول المصنف وفروع الأجناس أجناس. معنى قول المصنف فروع الأجناس، طبعا هذا تفريع على أول طبعا من باب الفائدة، هو تفريع على ما ذكره المصنف أن كل شيئين يجمعهما اسم واحد خاص فإنهما، وكان هذا الاسم أصلا لهما معا فإنه يكونان جنسا واحدا. يقول المصنف فروع الأجناس أجناس، أي أن الجنس إذا كان له فرع وجنس آخر له فرع وقد اتحدا في الاسم فهما جنسان. هذه عكس السابقة، فروع الأجناس ليس فروع الجنس الواحد، وإنما فروع الأجناس إذا اتفقت في الاسم فإنها أجناس. نضربه بالمثال، قال كأدقة، أدقة جمع دقيق، فدقيق البر جنس ودقيق الشعير جنس. إذن لما نطبق فروع الأجناس أجناس على الأدقة، فروع الأجناس أي فروع جنس الدقيق والشعير لأنهما أجناس، أجناس مختلفة. فدقيق البر جنس ودقيق الشعير جنس، كما أن البر جنس والشعير جنس، فيجوز التفاضل بين الأدقة إذا كانت من أجناس مختلفة. هذا معنى قوله وفروع الأجناس أجناس. وأخباز خبز الشعير غير خبز البر. وأدهان وهو الدهن الزيت، دهن السمسم جنس مختلف عن دهن الزيتون مثلا. وخلول وهو الخل جمع خل، فخل التفاح غير خل العنب مثلا، وهكذا. إذن هذه فروع الأجناس أجناس. ثم قال الشيخ واللحم أجناس باختلاف أصوله كذلك. فكما أن الفروع فروع الأجناس أجناس، فاللحم بمثابة فرع أصله، فلحم البقر جنس يختلف عن لحم الغنم، وهما جنسان مختلفان عن لحم الإبل، فيجوز فيهما التفاضل لأنهما أجناس مختلفة، وهكذا. وهذا سأتي مسألة اللحم بعد قليل إن شاء الله. ثم قال المصنف وكذا اللبن، لبن البقر يختلف جنس مختلف عن لبن الغنم، وهكذا. ثم قال المصنف فضأن ومعز نوعا جنس. يقول المصنف إن الضأن والمعز جنس واحد لأنه يصدق عليهما اسم واحد الغنم، حينئذ فنقول لبن لحم الضأن لا يجوز بيعه بلحم المعز إلا متماثلا لكونهما من جنس واحد، ولبن الضأن ولبن المعز لا يجوز بيعهما إلا متماثلا لأنهما جنس واحد. وأما إذا كان أحدهما من الغنم ضأنا أو معزا والثاني أي من اللبن أو اللحم من البقر أو الإبل فيجوز اختلاف الأجناس. قبل أن ننتقل المسألتين بعدها، أريد أن أبين هنا مسألة، وهي مسألة أن المصنف ذكر أن الضأن والمعز جنس واحد، وأما البقر فهو جنس والإبل فهو جنس، هذا واضح. لكن البقر منه بقر وحشي وبقر أهلي، فهل نقول إن البقر الوحشي والبقر الأهلي كلاهما جنس واحد أم ليس كذلك؟ صرح بن عقيل أنهما جنس واحد، فيعتبر لحمهما ولبنهما أصلهما واحد فلا يجوز فيهما التفاضل. وهذا القول وهو قول بن عقيل رده الموفق والشارح وجمع من العلماء، ولكن ذكر بن فيروز ولا أدري لما نظره، ذكر بن فيروز قال وفيما قاله يعني الموفق والشارح نظر، ولا أدري لما قال ذلك، يعني تحتاج تأمل تحتمل أكثر من احتمال. تنظير ابن فيروز كأن ابن فيروز يميل لقول ابن عقيل، ولكن الحقيقة ظاهر كلام الموفق أقرب، لأنهم صرحوا على أن الأجناس في اللحوم ليست ثلاثة ولا أربعة، بعضهم قال ثلاثة وبعضهم قال أربعة، قالوا بل تختلف باختلاف مطعومات الطير بأنواعه أجناس وهكذا إلى آخره، ولا نقول أن الطير كله جنس واحد. هذه المسألة وهي قضية فروع الأجناس ذكر عليها المصنف أمثلة كثيرة جدا وأحكام، سأختصر لكم الأحكام في أربعة أحكام سيأتي تطبيقها في الصفحتين الآتيتين، سأختصرها وأرتبها فيما يتعلق بفروع الأجناس، ثم نبدأ بالأمثلة التي أوردها المصنف. فيما يظهر أن ما ذكره المصنف أربع صور أو أحوال في قضية بيع فروع الأجناس. الصورة الأولى وهو بيع فرع جنس بأصله، بيع الفرع فرع الجنس بأصله، فذكر الفقهاء أنه لا يجوز. مثاله في الأمثلة التي ستأتينا بعد قليل، فيما لو بيع لبن بمخيض فإن المخيض مستخرج من اللبن الذي يشمل اللبن والزبد، فلا يجوز هذا البيع مطلقا. ومثله الأدقة بالحبوب، فلا يجوز بيع الدقيق بالحب من جنسه، وهذه أمثلة سيذكرها المصنف بعد ذلك. السبب أن التماثل بينهما غير موجود من جهة، ومن جهة أخرى أن الأصل يكون مشتملا على هذا الجنس الذي تحته، على هذا الفرع الذي تحته، وشيء آخر من غيره وهو الزبد مثلا أو النخالة أو غير ذلك مما يكون معه. الصورة الثانية أو الفرع الثاني المتفرع عن فروع الأجناس أو سيتكلم عنه المصنف، وهي مسألة بيع الفرع بمثله من نفس الجنس. فنقول هذا يجوز بيع الفرع بمثله بشرط التقابض والتماثل، وأما إذا فقد التقابض والتماثل فلا يصح. من أمثلة فقد التقابض والتماثل مما سيريده المصنف بيع الزبد بالسمن، فإن الزبد والسمن شيء واحد وفرع واحد، ولكن لما كان أحدهما يزيد على الآخر بأشياء خلطت معه فيه فإنه في هذه الحالة نقول فقد التماثل فلا يصح، فهو من باب بيع فرعين من جنس واحد فقد فيهما التماثل. وأما بيع مثلا مخيض بمخيض فيصح إذا تماثل وكان من جنس واحد. الحالة الثالثة بيع فرع بفرع آخر مختلف عنه، ليس من نفس الفرع وإنما بفرع آخر مختلف عنه لكنه من أصل واحد، مثل أن يبيع، قبل قليل ذكرنا أن من الفروع اللبن والمخيض فيجوز بيع الزبد والمخيض، فيجوز بيع الزبد بالمخيض، فكلاهما فرعان مختلفان لكنهم من أصل واحد، فهذا يجوز فيه التفاضل. وأما النساء فلا يجوز لأنه ربوي فيلزم فيه التقابض لاتحاد العلة على المشهور. الحالة الرابعة بيع فرع بفرع آخر والأصل فيهما مختلف، وهذا واضح أنه يجوز فيه التفاضل بل ويجوز فيه التأخير. نقول يجوز ولو اختلف الاسم بأن يشملهما اسم واحد، يشملهما اسم واحد يجوز التأخير إذا كان إذا كان من غير العلة الربوية، وإنما يجوز التفاضل، صح أحسنت، يجوز التفاضل إذا مطلقا، يجوز التفاضل مطلقا، ويحرم التأخير إذا كانت العلة الربوية مختلفة ولو كان الاسم واحدا مثل أدقة فيجوز فيهما التفاضل. هذه الصور الأربع في ظني أنك إذا عرفتها ستعرف أن جميع المسائل القادمة في الصفحتين القادمتين كلها تدور حول هذه الأربع، حول هذه الأربع، ولكن تحتاج إلى منك إعادة ترتيب المسائل، ما الذي يدخل في الأولى وما الذي يدخل في الثانية والثالثة والرابعة. نعم تفضل في كلام المصنف. قال مصنف رحمه الله وسمين وظاهر وجنب ولحم أحمر جنس واحد. نعم هذا مثال أمثلة نمر عليه بسرعة. قوله هو سمين وظاهر وجنب، السمين الظهر والجنب هو الذي يسمونه اللحم الأبيض، وليس المراد باللحم الأبيض الذي يكون لونه أبيض، لأن اللحم الأبيض قد يطلق في زماننا على لحوم الداجن والسمك، ليس هذا مرادا. ووجد في كلام بعض المتقدمين أنهم يقصدون باللحم الذي أن الأبيض هو الذي يذاب. هنا قوله وسمين ظهر وجنب وهو الذي يسمونه باللحم الأبيض موجود في بعض الكتب، يقصدون به اللحم الذي يكون مختلطا بشحم. فأنت إذا نظرت للشاة السمينة فإن ظهرها وجنباها يكون في لحمه شحم وليس شحما مستقلا كالإلية والسنام ونحو ذلك، فهذا يكون مختلطا باللحم، فهذا يقول حكم اللحم. قال ولحم أحمر، هنا كله لحم أحمر لكن هنا لحم أحمر خالص كما عبر صاحب الإنصاف أنه خالص لا يخالطه يعني أي شحم آخر. وذلك يعني عبارة القاضي كما نقلها عنه في المغني قال: اللحم الأبيض الذي على ظهر اللحم الأحمر. شوف اللحم الأبيض الذي على ظهر اللحم الأحمر هو والأحمر جنس واحد، فهو الطبقة التي ترونها على اللحم. إذن قال هو جنس واحد لأنه يصدق عليهما جميعا اسم اللحم. والشحم والألية والكبد. الشحم واضح اللي هو القطع الكبيرة. والألية نعم هي تصدق عليها أنها شحم في الجملة. والكبد واضح. والطحال والرئة والرؤوس والأكارع والدماغ والكرش والمعاء. المعاء هي الأمعاء. نعم. والقلب والجلود والأصواف والعظام ونحوها أجناس. نعم أجناس اختلاف اسمها. في كلام عند أهل العلم هل الشحم يختلف عن الألية أم هو واحد؟ تقدم معنا إشارة أظن لبعضه في موضع سابق. ويختلف بنوع الألية، فإن بعض الحيوانات أليتها لا شحم فيها وبعضها يكون فيها شحم، فالكلام هنا في الألية التي لا شحم عليها في الأصل. تعرفون بعض ذنبتها صغيرة بعض الغنم والإبل يعني كذلك، فلذلك ليس كل ألية يكون فيها شحم. قال المصنف رحمه الله: فلا يحرم التفاضل بين أجناسها. نعم فيجوز التفاضل على سبيل المثال إذا بيع شحم بلحم، لكن يلزم التقابض لأنهما من جنس واحد الربوي. ويحرم بيع جنس منها بعضه ببعض متفاضلا. نعم لأن كل واحد منها جنس مستقل. صحيح. وبيع خل عنب بخل زبيب ولو متماثلا. نعم يقول الشيخ: ولا يجوز ويحرم بيع خل عنب بخل زبيب. هنا الخل هذا من فروع العنب، والزبيب يرجع للعنب، فهما فرعان من جنس واحد، فالأصل أنه يجوز بيعهما إذا كانا متماثلين. لكن هنا المصنف قال إن بيع خل العنب لا يجوز بيعه مع خل الزبيب ولو كانا متماثلين. هنا قول ولو ليس من باب الإشارة الخلاف وإن من باب التوضيح والجزم، والسبب أن كلا المبيعين يصدق عليهما أنهم جنس واحد لأن العنب والزبيب أصلهما واحد، فلا يجوز فيهما التفاضل لكونهما من جنس واحد، فيلزم فيهما التماثل والتساوي، ولا يمكن التساوي بين خل العنب وخل الزبيب، لأن العنب إذا أرادوا أن يخللوه لم يضيفوا له ماء لأن فيه ماء، بينما الزبيب يابس، فإذا أرادوا أن يخللوه أضافوا إليه ماء، فالحقيقة أن خل الزبيب هو الزبيب مع ماء قد خلل بخلاف العنب، لأن العنب إن أضيف له ماء فهو قليل، فإن ماءه كثير جدا. فهم يقولون إن هنا جهل حقيقة التساوي لكون أحد المعقود عليهما مخلوط إليه ما ليس من جنسه وهو كثير، بناء على القاعدة سبق الإشارة إليها. وعند درس اليوم أغلبه تطبيقات، وذلك يعني قد يكون فيه بعض المشقة لكن إن شاء الله تتيسر. ويجوز بيع دبس بمثله متساوية. نعم الدبس اللي هو دبس التمر يجوز بيعه بمثله متساويا، إذا قلنا متساوي باب أولى مع التقابض باب أولى، لأن ما لزم فيه التساوي يلزم فيه التقابض. مفهوم هذه الجملة أنه إذا لم يكن متساويا حرم، وإذا لم يكن يعني متقابضا أو كان نسأا فإنه يكون محرما، والسبب أنه فرع لربوي وهو التمر، فلا يجوز فيه ذلك إلا بالتساوي والتقابض وهما من جنس واحد. نعم. ويصح بيع لحم بمثله من جنسه إذا نزع عظمه، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه كبغير مأكول. نعم هذه المسألة لعلي أتوسع فيها بعض الشيء وسأذكر لكم فيها تقسيما، يعني مسائله متفرقة. هذه المسألة سأشرحها قبل أن أشرح كلام المصنف، وهي مسألة بيع اللحم باللحم. بيع اللحم باللحم على مشهور المذهب تختلف من صورة إلى صورة، ويمكن حصر صور بيع اللحم باللحم أنها 12 صورة. سأذكر لكم هذه الصور ونمشي عليها مع ذكر الحكم في كل صورة. هنا المصنف ذكر كثير من الصور ولم يذكر كل الصور، لأن بعض هذه الصور سيأتينا في موضع آخر إن شاء الله. نبدأ بهذه الصور. الصورة الأولى، أو نقول أن المبيع قبل أن نذكر الصور، إما أن يكون بيع لحم بدون عظم، أو أن يكون لحم بعظم، أو أن يكون المبيع حيوانا، فتبيع لحم بدون عظم، بلحم بدون عظم، أو بلحم فيه عظم، أو بالحيوان الذي هو كذلك. إذن المبيعات ثلاثة أنواع. طب تصبح ست، إذا حسبتها تصبح ست، ثم كل واحد من الحالات يختلف المعقود عليه، هل يكون من جنسه أم لا، هل اللحم من جنس المبيع هو من جنس المبيع عليه أم لا، فتصبح الحالات 12 حالة. نمر عليها حالة حالة. الحالة الأولى بيع لحم بدون عظم بلحم بدون عظم، ولها صورتان، إما أن يكون من جنسه أو من غير جنسه. إذن لحم بدون عظم نزع عظمه مع لحم نزع عظمه كذلك، إما من جنسه كلاهما غنم أو من غير جنسه أحدهما غنم والآخر بقر. فنقول إن كان من جنس اللحم فيصح البيع بشرطين، لزوم التماثل والتقابض، لأنهما مالان ربويان اتحدا في الجنس فيلزم فيهما التماثل والتقابض، وهذه واضحة. الحالة الثانية إذا بيع لحم بلا عظم مع لحم بلا عظم أو بلحم بلا عظم وكان من غير جنسه، بيع لحم غنم بلحم بقر، فنقول هنا لا يلزم التماثل لاختلاف الجنس. وهل يلزم التقابض الذي مشى عليه الشيخ تقي الدين وحكاه عن الجمهور ونقله عنه منصور جازما به أنه يلزم التقابض، يلزم فيه التقابض. ولكن أيضا ابن فيروز قال لم يظهر لي وجه تحريم النساء فيه، وأظنه يقصد صورا أخرى فيما يتعلق بالحيوان، ولكن أنا عندنا واضح جدا أن حرمة النساء، لأن كلاهما بيع مكيل بمكيل، لحم يباع كيلا بكيل أو وزن بوزن تغير في الأعراف. إذن هذه صورتان انتهينا منهما. الحالة الثانية ولها صورتان كذلك، وهو بيع لحم بدون عظم بلحم فيه عظم. ذكرت لكم قبل أن بيع الشيء بجنسه يلزم فيه التساوي، ومن الجهل بالتساوي أن يكون مخلوطا بأحد المبيعين شيء كثير ليس من جنسه مأكون أو غير مأكون. مثلنا بالمخلوط بالشعير، المخلوط بالتراب، هنا مثال آخر فيما لو كان لحم بعظم. إذا نقول إذا بيع لحم بعظم بلحم لا عظم فيه فله حالتان أو صورتان، إما أن يكون من جنسه أو ليس من جنسه. فإن كان من جنسه فلا يجوز مطلقا بيعه، مطلقا لا يجوز البيع، لا متماثلا ولا غير متماثل، من باب أولى أنه يحرم التأخير، لأنه ربويان اتحدا في الجنس فلا يجوز. إذن بيع اللحم بجنسه وكان أحدهما فيه عظم والآخر بدون عظم فلا يجوز. إذا كان من غير جنسه، أي اللحم الذي فيه عظم من غير جنس اللحم الذي لا عظم فيه، فنقول حكمه كالحكم السابق في المسألة السابقة أنه لا يلزم فيه التماثل فيجوز، لأنه أصلا غير متماثل، ولكن يحرم فقط النساء على ما ذكروه سابقا. هذه الحالة، الصور أربعة الآن انتهينا من أربعة. الحالة الثالثة بيع لحم بلا عظم بحيوان، يأتي شخص عنده لحم غنم فيبيعه بالشاه، هل يجوز ذلك أم لا؟ نقول كذلك له حالتان، الحالة الأولى أن يكون من جنسه، والحالة الثانية أن يكون من غير جنسه. فإن كان من جنسه فنقول لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا بيعه بحيوان من جنسه. فإن قلت ما الدليل؟ نقول إن الدليل في ذلك ورود النص، فقد روى مالك في الموطأ، أو سيأتينا أذكره في محل لكن أذكره الآن بالمناسبة، ذكر مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا الحديث ذكر ابن عبد البر له طرق، وأن سعيدا يعني أطال في الحديث عنه، فحرم هنا لأجل النص، وخاصة ما دام من جنسه فنقول الحيوان يكون المقصود منه اللحم، فمآله إلى ذلك. طبعا لا نقول لأجل العلة، لأن العلة فيها مشكلة سأذكرها بعد قليل في كلام القيم. الحالة الثانية أو الصورة الثانية عفوا، الصورة الثانية بيع لحم بلا عظم بحيوان من غير جنسه، باع لحما ببقرة كاملة أو يريد لحم عجلة فباعه بشاة، هل يجوز أم لا يجوز؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز إلا في حالة واحدة. لما قالوا لا يجوز؟ قالوا لا يجوز لأجل عموم حديث سعيد بن المسيب مرسلا، لا يجوز ولو كان من غير جنسه، فظاهر الحديث الإطلاق. إلا في حالة واحدة، إذا كان ذلك الحيوان غير مأكول، كأن يشتري على سبيل المثال بغلا أو حمارا بلحم، فإن هذا يدل على أنه غير مأكول، يدل على أنه يعني هذا يفيدنا أن الحيوان غير مأكول. ولذلك صرح الموفق أن هذا التفريق هو ظاهر كلام أحمد، وهو الذي عليه كلام الأصحاب، وطال على هذه المسألة في المغني في كلام نفيس. من باب الفائدة، الحيوان عندنا أنه يجري فيه الربا كما سيأتي بعد قليل، بيع الحيوان بالحيوان يجوز في حديث. النهي هنا عن بيع اللحم بالحيوان سواء من جنسه أو من غير جنسه ليس لأجل علة الربا، وإنما هو كما بين على ذلك، وهذه نقطة نفيسة مذكورة في غير مظنتي عند ابن القيم في إعلام الموقعين، أن العلة فيه شبه القمار المقامرة، لأن فيه شبها ببيع المزابنة سنذكره في الدرس القادم إن شاء الله. إذن هذه ست صور في ثلاث حالات. الحالة الرابعة وهي بيع لحم بعظم بلحم فيه عظم، فنقول أيضا لها صورتان. الصورة الأولى، الباقي خلاص يعني شبه واضح القاعدة، فهمنا قواعدها، بيع لحم فيه عظم بلحم فيه عظم إن كان من جنس واحد فلا يجوز مطلقا لعدم التماثل، لا يجوز، بل يجب بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جانبا مثلها. الصورة الثانية بيع لحم بعظم بحيوان، لأن بيع لحم بعظم بلحم ليس فيه ذا ذكرناها قبل فما يحتاج أن نذكرها الآن. نقول بيع لحم بعظم بحيوان حي، نعم ذكرت بغير جنس نسيتها، أحسنت، زين نبهتني شيخ، الحمد لله أنك حاضر اليوم. الصورة الثانية بيع لحم بعظم بلحم فيه عظم كذلك من غير جنسه، فنقول فيه التفصيل السابق أنه يجوز فيه التفاضل، والذي نقله الشيخ تقي الدين وأقره منصور أنه يلزم فيه التقابض عند جماهير أهل العلم، فيلزم التقابض ولا يلزم التماثل إذا كان من غير جنسه. الحالة الرابعة الخامسة وهي بيع لحم فيه عظم بحيوان، فنقول إما من جنسه أو من غير جنسه، فإن كان من جنسه فإنه لا يجوز مطلقا لورود النص، نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع لحم سواء فيه عظم أو ليس بعظم بحيوان سواء من جنسه أو من غير جنسه. وأما إن كان الحيوان الذي بيع به اللحم الذي فيه عظم ليس من جنسه، فنقول نفس التفصيل السابق لا يجوز لظاهر النص إلا في حالة واحدة، إذا كان ذلك الحيوان غير مأكول. الحالة الأخيرة ولها صورتان، السادسة والأخيرة، وهي بيع حيوان بحيوان، هذه لا تذكر هنا وإنما تذكر في موضع سيأتينا بعده إن شاء الله في باب القرض. فنقول إن بيع الحيوان بالحيوان إن كان من جنسه فقد ورد النص بجوازه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى شاة بشاتين، وسيأتي التفصيل في هذه في قضية القرض إن شاء الله في باب القرض. وأما إن كان من غير جنسه فهذا أيضا واضح أنه يجوز كذلك. هذا ملخص مسألة بيع اللحم، لا يخرج فيما أحسب عن هذه الصور الثنتي عشرة، وهي متقاربة فصلتها وإن كانت مجملة في كلام المصنف. أمر على كلام المصنف بسرعة. قول المصنف ويصح بيع لحم بمثله من جنسه إذا نزع عظمه. بيع لحم بمثله هنا يدل على لزوم التماثل، من جنسه إذا كان من جنس واحد إذا نزع عظمه، إذا يشترط التقابض والتماثل. مفهوم هذه الجملة أن اللحم إذا لم ينزع عظمه سواء كان من كلا المعقود عليهما أو من أحدهما فإن العقد لا يصح، وهذا صحيح وصرحوا به المطولات، وسبب ذلك أنه لا يتحقق فيه التماثل. ومفهوم ذلك أيضا أنه إن كان من غير جنسه فقد يفصل فيه كما سيأتي بعد قليل. ثم قال الشيخ ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. بيع لحم هنا يشمل اللحم الذي فيه عظم والذي لا عظم فيه بحيوان أي حي من جنسه، ويصح بغير جنسه كبغير مأكول، لأجل الحديث الذي سبق قبل قليل الذي ذكرت لكم، وذلك لا يصح. فقط عندي هنا عدد من التعليقات على كلام المصنف. قوله أولا ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه واضحة، لأجل حديث سعيد بن مسيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، وقد علل بعض الفقهاء بأنه مال ربوي بيع بما فيه جنسه، ولم يقولوا بيع بجنسه وإنما قالوا بيع بما فيه جنسه، لأن الحيوان ليس ربويا في ذاته مع جهالة المقدار، لأنه مقصود اللحم الذي فيه. وقول المصنف ويصح بغير جنسه، هذه الجملة شرحها منصور فقال أو خصها أنه يجوز بيعه بحيوان من غير جنسه، فخصها بهذه المسألة. ولعله الأولى أن نقول إنه أعم من ذلك مما قيدها به منصور، فنقول إنه يصح بيع اللحم بلحم من غير جنسه أو بحيوان من غير جنسه، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن قوله ويصح، أي ويصح من غير تماثل، وسكت المؤلف عن لزوم التقابض. وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن جماهير أهل العلم على لزوم التقابض في هذه الصورة إذا كان بغير جنسه، ونقلها منصور عن الشيخ تقي الدين مقرا له، فيكون هذا عبارة المصنف لو أنه أضاف ويصح بغير جنسه بشرط التقابض لكان أدق. وقول المصنف كبغير مأكول، هذا الاستثناء ذكرنا قبل قليل في الصور أنه يصح بيع اللحم بعظم أو بدون عظم بحيوان ليس من جنسه إذا كان غير مأكول، إذا كان غير مأكول مثل الحمار وغيره. قال المصنف رحمه الله ولا يصح بيع حب بدقيقه ولا بسويقه. نعم، هذه الأمثلة سنذكرها بعد قليل هي بيع الفروع بأصولها لا يصح، بيع الحب حب البر بدقيق البر، أو بيع حب الشعير بدقيق كذا. والسويق هو أن يطحن ثم هو أن يحمس يعني على النار، يطبخ على النار شوي ثم يطحن بعد ذلك. ولا دقيق حب بسويقه ولا خبز وزلابية وهريسة وفالوذج ونشن ونحوها بحبه ولا بدقيقه كيلا ولا وزنا. نعم، هذه كلها لا يصح بيعها بالكيل ولا بالوزن، لأنه لا يمكن التساوي فيها، لأن الحب إذا طحن تغير حاله، وإذا كان سويقا أو طبخ في الطبخات ذكرها المصنف وهي الهريسة والفالوذج والزلابية وغير ذلك فإنه يتغير بالنار حجمه. طبعا هذه الأكلات وستأتينا بعد قليل أكلات لا يحتاج أن نبين معناها، لأن هذه أكلات كانت موجودة قديما، ولكني أحيلكم على كتاب أو كتب تكلمت عن الأكلات القديمة، ولكن سأذكر هذا الكتاب لأن مؤلفه مشهور وهو أحد المحدثين وهو ابن العديم صاحب تاريخ حلب، الكتاب الكبير هذا الذي لم يتمه، له كتاب مشهور جدا سماها الوصلة إلى الحبيب في وصف الطيبات والطيب، ذكر كيف يطبخ هذه الأكلات وذكر شيئا من هذه الأكلات التي ذكرها المصنف وكيف يكون طبخها، وهو مطبوع في الشام في دمشق من فترة طويلة. تفضل. ولا يصح بيع نيئه بمطبوخه. نعم، الني لا يصح بيعه بالمطبوخ لأن النار تغير مقداره. كخبز بعجين. نعم، الفرق بين الخبز والعجين هو عجين الخبز ولكن هذا دخل النار فلا نبيعه به لا وزن ولا كيلة. وحنطة مقلية بنيئة. نعم، لأن الحنطة القمح إذا جعلت على النار وقليت على النار معناها يعني حمسوها على النار فإنه يتغير كيلها ووزنها معا. ولا أصله بعصيره كزيتون بزيته ونحوه. نعم، قال ولا يباع أصله بعصيره لأنه فرعه، فلا يصح بيع الزيتون بزيته لعدم إمكان التماثل، ومثله أيضا كل شيء خلط بغيره فلا يصح بيع المخلوط بالخالص. ولا خالصه أو مشوبه بمشوبه. نعم، أي لا يصح بيع المخلوط بالخالص لأنه لا يمكن التماثل فيه. يحنطه. أو مشوبه بمشوبه أي لا يصح كذلك لعدم وجود التماثل، لأن التماثل هو العلم بالكيل والعلم بالتساوي، والأمر الثالث المعيار الثالث قلنا ألا يخلط بأحدهما شيء كثير وليس قليل يؤثر في الكيل، وكل هذه أمثلة للخلطة الكثيرة. كحنطة بحنطة فيها شعير يقصد تحصيله. نعم، واضح. أو فيها زوان أو تراب يظهر أثره إلا اليسير. نعم، الزوان اللي هي الحشائش أو باقي يعني أصول الحنطة التي تكون حال الحصاد. قال إلا اليسير فإنه يعفى عنه، وهذه مسألة اليسير الأصل في باب الربا أنه لا يجوز كثيره ولا قليله، لكن هذا اليسير قالوا لأنه غير مقصود أساسا، غير مقصود بالعقد، والأمر الثاني أن هذا القلة لا تظهر في الكيل ولا تخل عادة بالتماثل، فلو أن هذا اليسير كان غير موجود بالكلية لكان بهذا المعيار التساوي المعيار الشرعي كيل أو وزن لكان واحدا. طبعا الآن لما نقول هذا، لأن أصبح الآن قضية الحبوب وأنا أتكلم عن بيعها بكمية هائلة، أصبحت الآن الدقة متناهية في مقدار الرطوبة التي فيه، والدقة متناهية بمسألة الكسر، وكذلك بالشوائب، فأحيانا قد يقول لك الشوائب تصل الخمسة، أحيانا يقول لك 3%، فكانت إلى قبل فترة كان يشترط في القمح المستورد عندنا أن تكون الشوائب تقل عن 3 ثم رفع بها إلى 4% التي سمحت، فلذلك المعيار الآن اختلف عن المعيار السابق الذي كان تقريبيا. أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح بيع عسل بعسل فيه شمعه. نعم، هذا مثال على أمرين اتحدا في الجنس لكن لا يمكن فيهما التساوي وعدم العلم بالتساوي بسبب أن أحد المبيعين اختلط به شيء آخر كثير ليس منه أو من جنسه، فهنا بيع العسل لا يصح بيعه بعسل فيه شمعه لأنهما غير متساويين، وأما إن تساوي من باب الحدس والظن فلا يصح. أما على رأي الشيخ تقيدين فيصح أن يتحرى التساوي في العسل بدون الشمع. ولا لبن بكشك. نعم، ولا بيع اللبن بكشك. الكشك هو لبن خلط معه قمح أكله سمى كذا، فاختلط باللبن غيره فلا يصح بيعه به لأنه من جنسه مخلوط به غيره. ولا حب جيد بممسوس بل مسوس. بمسوس يعني في سوس. السوس إذا كان كثير، أما السوس اليسير معفو عنه لأنه يسير لا يثهر، لكن فيه سوس كثير جدا يعني مر على الناس فترات حبهم السوس قد يأخذ نصف الكيس أو المكان الذي يجمعه، هذا مؤثر في الحجم فإنه يكون ممنوعا. نعم. بل بخفيف وعتيق. نعم، قوله بل بخفيف وعتيق هاتان صفتان لا تؤثران في معيار التساوي الشرعي وهو الكيل، فيصح بيع شيء بجنسه ولو كان أحدهما أخف ولو كان أحدهما أقدم، عتيق يعني قديم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة. بعض التمر خفيف وزنه وبعضه ثقيل، وذكرت لكم في الرطوبات كذلك. فالخفيف والعتيق يجب التساوي بالمعيار الشرعي، إذن هذا لا أثر له. قال المصنف رحمه الله: ولا رطبه بيابسه. أي ولا يجوز بيع الرطب باليابس هنا. ولا أي ولا يجوز بيع الرطب باليابس كالرطب بالتمر. نعم، وقد جاء في حديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود سيأتي تفصيله إن شاء الله. والعنب بالزبيب. نعم، لأن الرطب فيه زيادة ماء ولا يمكن التساوي فيهما. والحنطة المبلولة أو الرطب أو الرطبة باليابسة. نعم، أو الحنطة الرطبة باليابسة، طبعا قد تكون من بدء الخلق ما بعد يبست الحنطة أو أتاها ماء. إلا العراية. إلا العراية فإنها مستثنى، فإنها بيع التمر على رؤوس الشجر بخرصه تمرا. وتأتي تفصيله إن شاء الله. ويصح بيع دقيقه بدقيقه كيلا إذا استويا في النعومة. لما بين المصنف أنه لا يصح بيع الرطب باليابس فإنه يصح بيع دقيق البري بدقيق البري كيلا، أي متحدين في المعيار الشرعي. وعبر المصنف بقوله كيلا ليبين لنا أن الدقيق معيار التماثل فيه الكيل، ولو كان الناس يتعاملون بالوزن. الآن أغلب الناس في الدقيق يتعاملون بالوزن، تشتري بالكيلو، ولكن المعيار الشرعي في التماثل هو الكيل، وهذا هو الذي أورده المصنف، وهو فيه إشارة لرواية في المذهب أن الحب معياره الكيل والدقيق معياره الوزن. المعيار الشرعي فيه الوزن، ولكن المعتمد أن الحب ودقيقه كلاهما معياره الكيل. قال: إذا استويا في النعومة فلا بد أن تكون نعومتهما مستوية، وأما إذا كان أحدهما أخشن فلا. أحسن. ومطبوخه بمطبوخه. نعم، أيضا لا بد أن يكون إذا كان متحدي جنس من الأموال الربوية فيجوز بيع المطبوخ بالمطبوخ ولو أو ولا. ولا تمنع زيادة أخذ النار من أحدهما أكثر من الآخر إذا لم يكثر. نعم، لأن أخذ النار يؤثر في المقدار، لكن إذا كثر جدا نقول يعتبر بأن يكون أحدهما يعني مسته النار حتى يعني استوى بكثرة والأول كان مس النار له قليل، مثل بيع السويق بالسويق، أحدهما مسته النار أكثر، فدائما الذي تمس النار يصغر حجمه فيكون معياره غير متساوي. وما فيه من الملح والماء غير المقصود لا يضر. لأن قد يخلط فيه ملح غير مقصود وماء فإنه كذلك لا يضر، لأن غير مقصود هذا مثال أن الشيء إذا كثر أثر في معيار التساوي، أما إذا قل فلا أثر له. كالملح في الشيرج. الشيرج اللي هو زيت السمسم كما مر معنا، يسمي الأوائل الشيرج، يضعون فيه بعض الملح فيقول هذا لا يضر. مثل أيضا الجبن، قد يكون جبن فيه ملح وجبن غير ليس فيه ملح، فيجوز بيع الجبن المملح بالجبن غير المملح، يعني المقصود هو الجبن وليس المقصود الملح الذي فيه. بس باب الفائدة، هذه الأمثلة قد تكون حاجة الناس للتعامل بها ضعيفة في هذا الزمن، وسبب ضعفها ليس ضعف الدليل وإنما اختلاف العرف. قديما كما ذكرت في أول الدرس، كان المفروض نقول هذا الكلمة في أول الدرس، قديما كانت ما تقوم به الأشياء وتقوم به السلع وهي الأموال قليلة عند الناس، فبعض الناس المزارعون مثلا قد لا يأتيه النقد في السنة إلا مرة واحدة، يأتيه حصاده فيبيعه مرة واحدة في السنة، ويبقى هذا النقد عنده إن بقي منه شيء. وما عدا ذلك فأغلب تعامل الناس إنما يكون بالمعاوضة بين سلعة وسلعة. المعاوضة بالسلع الآن عندنا قليل جدا في زماننا، مع وجود هذه القفزات الضخمة في قضية الأموال التي بأيدي الناس، سواء كانت صفاتها متعددة، سواء كانت لها أصول ترجع إليها كالذهب أو غطاءات، أو كانت نقدية إلكترونية أو غير ذلك. وهذا تكلمنا عنه قبل في باب الزكاة. هذه الفكرة غيرت كثيرا من المسائل وقللت أهمية تطبيقها في زماننا. لا أن هذه الأحكام غير صحيحة، بل هي صحيحة وأدلتها قوية جدا، ولكن تطبيقها عند الناس أن يبيع سلعة بسلعة نادر الآن جدا. ففي الألف ربما تعامل واحد، بل ربما عشرات الألوف يكون تعامل واحد بتبادل السلع. فإن يبس الخبز ودق وصار فتيتا بيع بمثله كيلا. نعم، يقول المصنف أن الخبز إذا يبس ودقوه وصار فتيتا، فتيت اللي هو يعني صار مفتتا، لأن الفتيت عندنا أكلة تختلف عن هذا، فهو باب اشتراك الأسماء، فإنه يجوز بيعه بمثله كيلا، فالمعيار فيه الكيل للوزن. فإن كان فيه من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة والحريرة والفالوذج وخبز الأبازيز والخشكنانك والسمبوسك ونحوه، فلا يجوز بيع بعضه ببعض ولا بيع نوع منه بنوع آخر. هذا يدلنا على أن هذه المأكولات كلها، وقد ذكر كثيرا من هذه المأكولات ابن العديم في كتابه، يعني مثلا في السمبوسك ذكر أنها لها أربع طرق في طبخها، ذكر أربع طرق كل طريقة تختلف، وهذه ما زالت بهذا الاسم موجودة عندنا في المملكة في كثير من الأماكن. كل واحد من هذه تعتبر أكلة، عفوا تعتبر نوعا مستقلا بنفسه، فتأخذ حكم الجنس المستقل. نعم. ويجوز بيع الرطب والعنب واللبأ والأقط والجبن والسمن ونحوه بمثله متساوية. نعم، قال يجوز بيع الرطب أي بالرطب، بمثله أي بمثل أي بالرطب، وبيع العنب بالعنب، وبيع اللبأ باللبأ. اللبأ ما هو؟ هو أول لبن الذي يصدر، الذي يخرج من البهيمة عند الولادة. قلنا البهيمة لأن اللبن الآدمي لا يجوز بيعه، ومر معنا في أول باب البيع. بس من باب الفائدة لم يذكرها المصنف هنا، قال اللبأ ولم يذكر اللبن، فهل اللبأ جنس يختلف عن اللبن أم هو ملحق باللبن؟ جزم الموفق ومن تبعه كالشارح، واقتصر عليه منصور في الكشاف وغيره في الحاشية، وليس بالكشاف الحاشية، إلى أن اللبأ من جنس اللبن، فهو واللبن جنس واحد، فلا نقول إنهما جنسان مختلفان، بل اللبأ من جنس اللبن. وهذا قد يؤخذ من كلام المصنف بعد قليل عندما يقول لا لبن وفروعه كاللبأ، فدل على أن اللبأ يعتبر عنده من فروع اللبن، فهو من جنس اللبن. الأقط نعرفه، الجبن نعرفه، السمن كذلك، فكلها يجوز بيعها بمثلها أي من نفس جنسها، بشرط التساوي، وحيث اشترطنا التساوي فإنه يلزم التقابض، فيحرم النسأ ويحرم التفاضل. نعم. والتساوي بين الأقط والأقط وبين الرطب والرطب بالكيل. نعم، يقول المصنف أن الأقط معيار التساوي الكيل. كيف يكون الكيل عندنا؟ يعني يأتي بكيس، الذي يبيع الأقط يقول هذا كيس، وحدة الكيس متقاربة، فبعتك به بمثله بهذا الكيس، هذا يجوز ولو كانت الجودة مختلفة والرطوبة والقدم عفوا العتق والعتق مختلف فيهما، وكذلك الرطوبة. كذلك الرطب يباع أيضا بالكيل لا بالوزن، فمعيار التماثل في هذين إنما هو الكيل. وبين الجبن والجبن بالوزن. كذلك الجبن العبرة به بالوزن، وربما المصنف بناها على مسألة أنه ما لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيرجع فيه في عرفه حيث وجد، وقد عرف الجبن من قديم أنه معيار التماثل بالوزن، لأنه لا يمكن كيله. نعم، لا يمكن كيله. نعم. وكذلك الزبد والسمن. طبعا الجبن لا يمكن كيله لأن بعض أنواع الجبن يذوب فلا يمكن كيله. قال وكذلك الزبد والسمن، فإنه العبرة بالوزن. قديما كانوا عندنا السمن يبيعونه بالكيل، كان المعيار بالتركة أو بالقربة، قديما قبل وجود التنك كان يبيعونها قربة، فيأتون الناس بقرب السمن من بيشة وغيرها فتباع بالتنك وقبل بالقرب، فهي وحدة كيل وليست وحدة وزن. وعلى العموم مسألة ما الذي يوزن وما الذي يكال مما لم يرد النص به، يعني قد يكون مسألة اجتهادية، قد تكون مسألة اجتهادية وهي من باب تحقيق المناط فقط. والتنزيل. قلت ومثله العجوة إذا تجبلت فتصير من الموزون. نعم، قول المصنف قلت هذه مسألة المؤلف ألف فيها كتاب كامل عشان هذه المسألة، في مسألة العجوة. أخذ كلام المصنف أشرحه ثم أبين الحكم. قوله والعجوة ليس المقصود به تمر العجوة، وإن المقصود بالعجوة هو التمر إذا عجن يسمى عجوا، فيعجن التمر فإذا عجن سمي عجوة. قوله إذا تجبلت، تجبلت أي جبل عليها بالأرجل حتى دخل بعض أجزائها ببعض فأصبحت شيئا واحدا. هذا التمر العجوة يسمى عندنا الآن عجوة، مع أن تمر المدينة نوع تمر يسمى عجوة، لكن هذا المختلط فيسمونه عجوة، وباللهجة العامية يسمونه العبيط، تمر عبيط يعني عبط بعضه على بعض. والاسم الذي يكتب فيه إذا أردت أن تشتري يسمونه معجون التمر هو نفسه. يقول المصنف العجوة إذا تجبلت فتصير من الموزون. التمر في الأصل مكيل لا إشكال فيه، فإذا عجن بعضها على بعض وتجبلت وأصبحت متجبلة فإنها تباع بالوزن، فيكون التماثل. إذا أردت أن تبيع موزونا، أن تبيع عجوة بعجوة، فمعيار التماثل هو الوزن، وبناء على ذلك فيكون علته الوزن لا الكيل، فيجوز بيع عجوة بتمر غير متماثل، يجوز بيعها كيلا ووزنا لأنه انتقل من علة الكيل إلى علة الوزن بسبب عجنه. هذه المسألة المؤلف ألف فيها رسالة طبعت، وهو يرى فيها أن التمر بعد الجبل يكون موزونا، وأما قبل الجبل فيكون مكيلا، فإذا جبل واختلط بعضه ببعض فإنه يصبح موزونا. وهذا القول هو قول المؤلف، وسبقه إليه شيخه، أو نقول شيخ شيخه العسكري كان يرى هذا الرأي أيضا، والشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة وسماه، وهو يظهر أنه شيخه لأنه قال بذلك، فبين أن قول الشيخ أحمد بن عطوة والشيخ شيخه العسكري على ذلك، بخلاف الشويكي صاحب التوضيح، فإن الشويكي يقول لا، التمر يبقى تمر ولو عجن وصار عجوة فإنه يجب أن يباع بالكيل. وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها واختصم فيها أحمد بن يحيى بن عطوة مع الشويكي، وصارت بينهما منافرة، فمنذ القدم تكون مسائل دقيقة جدا سبب المنافرة، مثل مسألة مرت معنا، مسألة بن قايد مع البعلي في مسألة الحرير، تذكرون تكلمنا عنه وقلت لكم كلام السفارين في هذه المسألة، بسببها ترك الشام وسكن مصر، وهي مسائل فقهية يعني الأمر سهل، لا تتعصب كثير لمسألتك والحمد لله انتهت المسألة، وهي مسألة لو غالب ضربة العلم لا يعرفونها، ولكنها قد تكون الشيطان يأتي في التفاصيل كما يقولون. قال المصنف رحمه الله ويصح بيع خبز بخبزه. نعم، بيع خبز بخبزه أي نفس الخبز من جنسه يعني إذا تساوي لا شك. ونشاه بنشاه. نعم، النشات أي بنشن على وزن كلا، ونشاه بنشاه فتح النون على وزن كلا كلا فتح النون والشين. ونشاه بنشاه إذا استويا في النشاف أو الرطوبة وزنا متساويا. نعم، مثل متقدم تماما لا فرق بينها. نعم واضح، كلها أمثلة. نعم تفضل. وفي المبهج. نعم، المبهج هذا لأبي الفرج الشيرازي، ولعله إن شاء الله وجدت قطعة منه كبيرة جدا، لعلها يتيسر خروجها إن شاء الله. قال لا يجوز بيع فطير بخمير ويصح بيع عصير جنسه بعصيره. نعم، هذا الكلام الذي ذكره المبهج فيه إشكال، قوله لا يجوز بيع فطير بخمير ويصح بيع عصير جنس بعصيره ولو مطبوخين. وجه الإشكال أن صاحب المبهج منع البيع مطلقا سواء تساويا أو لم يتساويا، هذا من جهة، مع أن الخمير والفطير متقاربة، فطير اللي هو فطير يعني قريب من فطير يسمونه فطير مشلتت أو كذا يعني هو متقارب، ولذلك فإن منصور قال لعل مراده إذا لم يتساويا في النشاف أو لم يتساويا في الرطوبة، فإنه في هذه الحالة يتوافق كلامه مع كلام الأصحاب في المسألة. وقول المصنف ويصح بيع عصير جنس بعصيره أي إذا وجد التقابض والتماثل، وهذه المسألة تقدمت بنصها لكن أعيدت مرة أخرى. قوله ولو مطبوخين هذا إشارة لخلاف، فإن صاحب الفروع ذكر وجها في المذهب قال وقيل إن استويا في عمل النار، فلا بد أن يكون مطبوخين بطريقة متساوية في العصير. ورطبه برطبه. نعم، أي يجوز بيع الرطب من الأموال الربوية بجنسه من الأموال الربوية الرطبة إذا استوي في المعيار الشرعي الكيل والوزن، وهذه أيضا يغني عنها ما سبق. من عنب ورطب ونحوهما. نعم. ولا يصح بيع زبد بسمن. نعم. هذه مسألة ذكرناها في الأول في مسائل بيع الفرع مع الأصل. قول المصنف ولا يصح بيع زبد بسمن، سبب ذلك مع أنهما فرع لجنس واحد، قالوا لأن الزبد سمن ومعه غيره فيكون حكمه كالمخلوط، فلذلك لا يمكن العلم بالتساوي فكان كالتفاضل، وهذا من تطبيقات بيع الفرع بفرع آخر من متحدين في الجنس، نقول يجوز إذا علم التساوي، وإن لم يعلم منها هذه الصورة فلا يجوز. قال المصنف رحمه الله ويجوزان بمخيض. بمخيض لأنه من جنس مختلف، نحن قلنا إن فروع المخيض شيء يجوز بيعه بالزبد متفاضلة، والزبد والسمن لهما حكم الجنس الواحد. لا بلبن وفروعه كاللبأ ونحوه. أي لا يجوز بيع الزبد ولا يجوز بيع السمن ولا يجوز بيع المخيض باللبن، والسبب أن بيع الفرع بأصله لا يجوز، ذكرناها في أول الباب. قال كاللبأ أو اللبأ ونحوه مثل أقط والجبن وغيره فإنه يأخذ حكم ما سبق. ولا بيع لبن بمخيض. أي ولا يصح بيع لبن بمخيض، ذكرتها قبل قليل، لأنه فرع له فلا يصح بيعه بأصله لعدم إمكان التساوي. أو جامد أو مصن أو جبن أو أقط. نعم، قال ولا يصح بيع لبن بجامد، أي بلبن جامد، وليظهر لي أن مرادهم باللبن الجامد يعني أقرب ما يكون للرائب الجامد، هذا يكون هو رائب فيكون جامدا فيسمى جامد. أو مصل، المصل هو الذي العصار الصفراء التي يعني تكون في منها الأقط، أو الجبن واضح، أو الأقط لأن هذا من بيع الأصل بفرعه، ونحن قلنا إن بيع الأصل بفرعه بفرع أصله من الجنس الواحد لا يصح. لعل نقف عند هذا القدر لكي يكون حديثنا الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل متعلق ببيع المحاقلة، لأنه موضوع مستقل واحتاج إلى تفصيل. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي هنا بس أسئلة سأجيب عنها، وقبل الأسئلة الأسبوع القادم أعتذر منكم لأن عندي ارتباطا، فنكمل إن شاء الله ما يتعلق بالمحاقلة الأسبوع بعد القادم بمشيئة الله عز وجل. هذا أخونا يقول كيف نجمع بين قولهم في المذهب أن الفلوس يعني يجوز فيها تعامل وبيع فلس بفلسين ولو كانت نافقة، مع قول الإمام أحمد لا يباع فلس بفلسين ولا سكين بسكينتين. كلام الإمام أحمد وجهوه بأحد وجهين، الوجه الأول أن هذا على سبيل الكراهة لأجل الشبهة لوجود الخلاف القوي في هذه المسألة ولا شك، والتوجيه الثاني أن هذا قال هو رواية عن الإمام أحمد بناء على اختلاف الروايات عن الإمام أحمد في علة الأموال الربوية. فأنتم تعرفون أن الطرق طريقان في توجيه كلام أحمد، هو محاولة جمع روايات أحمد ما أمكن، ومنهم من يحاول توليد الخلاف في المذهب ما أمكن من كلام أحمد بشرط أن يكون أصله صحيحا، ومن كان أصله باطنا في المعنى فلا يصح نسبته باب التوليد، ويجب أن نصير إلى الجمع. هذا أخونا يقول المذهب جواز بيع المعدود، نعم، كالخيار والبطيخ بمثله، هل يؤثر اختلاف العرف في زماننا بكونها موزونة أم العبرة بأصلها؟ تكلمنا عنه قبل قليل، وأن المذهب أن العبرة بأصلها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والشيخ تقي الدين له وجهة ذكرناها قبل قليل. إذن لعل نقف عند هذا القدر، ومعذرة للإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.